الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المسند في الجملة الاسمية؟ الخبر. أحسنت. نعم. وفي الفعلية؟ الفعل. أحسنت. المسند في الجملة الاسمية الخبر، وفي الجملة الفعلية الفعل. في قولك اجتهد زيد، ما الدلالتان الوضعيتان للفعل اجتهد؟ نعم. أحسنت. نعم أحسنت أحسنت. الدلالة الأولى تقييد الاجتهاد بالزمن الماضي، والثانية حدوث الاجتهاد بعد أن لم يكن. وما الدلالتان اللتان يفيدهما الاسم؟ الثبوت والدوام. الثبوت والدوام. أحسنت. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: وكونه معلقا بالشرط فلمعان أدوات الشرط، ونكروا اتباعا وتفخيما حطا وفقد عهد أو تعميما، وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم، وقصروا تحقيقا ومبالغة بعرف جنسه كهند البالغة، وجملة لسبب أو تقوية كالذكر يهدي لطريق التصفية، واسمية الجملة والفعلية وشرطها للنكتة الجلية، وأخروا أصالة وقدموا لقصر ما به عليه يحكم، تنبيه أو تفاؤل تشوفي كفاز بالحضرة ذو تصوفي. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط. تكلم هنا عن تقييد المسند بأدوات الشرط، وهي معلومة في علم النحو. يقول: إن الغرض من التقييد بأدوات الشرط هو إفادة معنى تلك الأداة، وأكثر ما يتكلم علماء المعاني هنا عن ثلاث أدوات، وهي إذا وإن ولو. الأصل في استعمال إذا الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال، والأصل في استعمال إن عدم الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال. من الأمثلة التي تبين الفرق بينهما قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. أتت أداة الشرط إذا مع الأمر المتيقن وهو حضور الموت، وأتت أداة الشرط إن مع الأمر المشكوك فيه وهو ترك المال عند الموت. الميت قد يترك مالا وقد لا يترك مالا. قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. مجيء الحياة الحسنة وهي النعمة مجزوم بها، فالعبد في نعم من الله تعالى لا منتهى لها، لكن الحياة السيئة وهي المصيبة ليست كذلك، فاستعملت معها إن. ومثلها: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. استعملت إذا مع الرحمة، وإن مع السيئة. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، الآية. ثم قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. انسلاخ الأشهر الحرم أمر محتوم، فجيء معه بإذا، بخلاف توبتهم فإنها مشكوك فيها، فجيء معها بإن. طيب، قوله تعالى: إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت، تحقيق الوقوع يستفاد من هذه الآية من موضعين. من يوضح هذا؟ إذا نعم أحسنت أحسنت. إذا والفعل الماضي الذي وقع موقع المستقبل. إذا تفيد الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال، وقال كورت وهي ستكور، فعبر الماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع، فتحقق الوقوع هنا يستفاد من إذا ومن التعبير بالماضي عن المستقبل. وأما لو فالأصل فيها الجزم بعدم وقوع الشرط، فلو حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. مثلا: لو جاء زيد أكرمته، هذا يقتضي امتناع مجيء زيد. في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، في آخرها: لو كانوا يعلمون. فلو هنا تقتضي نفي العلم عنهم، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. لو هنا تقتضي أنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا. وقد ألغز بعضهم في إذا وإن فقال: سلم على شيخ النحاة وقل له: هذا سؤال من يجبه يعظمي، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزمي، أنا إن شككت وجدتموني جازما. ما معنى هذا؟ نعم أحسنت، نعم أحسنت أحسنت. إن التي تفيد أنا إن شككت، التي تفيد عدم الجزم بوقوع شرط الاستقبال، هي جازمة للفعل المضارع، أنا إن شككت وجدتموني جازما، هذه إن. وإذا جزمت فإنني لم أجزمي، ما المعنى؟ نعم أحسنت أحسنت صحيح. وإذا جزمت فإنني لم أجزمي، أي إذا أيقنت، لأن إذا تفيد الجزم بوقوع شرط الاستقبال، فإنني لم أجزمي إذا لا تعمل الجزم في النثر، لا تعمل الجزم في النثر. ثم قال: ونكروا إتباعا وتفخيما حطوا وفقد عهد وتعميما، هذه أغراض تنكير المسند. ونكروا إتباعا أي للمسند إليه في التنكير، فإذا كان المسند إليه المبتدأ نكرة فإن المسند وهو الخبر يكون نكرة كذلك. ولعبد مؤمن خير من مشرك، ولعبد مؤمن خير من مشرك، فلا يخبر بالمعرفة عن النكرة. قالوا: إلا في نحو كم مالك، مما كان من باب الاستفهام، كم مبتدأه نكرة، مالك خبر هو معرفة، فالمسند إليه هنا نكرة كم، والمسند معرفة وهو مالك. قال: ونكروا إتباعا وتفخيما كقوله تعالى: هدى للمتقين، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، فالتنكير هنا هدى الغرض منه التفخيم، أو هو خبر ثالث لذلك، ذلك الكتاب، الكتاب خبر أول لا ريب فيه، خبر ثان هدى للمتقين، هدى خبر ثالث، إذا جعلته خبرا لمبتدأ محذوف أو جعلته خبرا ثالثا فالغرض من التنكير هنا التفخيم. قال: حطا أي تحقيرا كقولك: الحاصل لي من هذا المال شيء، أي شيء حقير، الغرض من تنكيري شيء التحقير. قال: وفقد عهد نحو زيد كاتب، لأن التعريف لو أنك قلت الكاتب، التعريف يقتضي أنه معهود، الكاتب الذي حدثتك عنه مثلا، فإذا فقد العهد لم يكن معهودا فهنا تنكر، فالغرض من التنكير هنا فقد العهد. قال: أو تعميما، أي قد يكون الغرض من تنكير المسند إرادة التعميم، أي عدم إرادة الحصر، لأنك لو قلت زيد العالم وقع الحصر فأفاد أنه لا عالم غيره، من أين استفيد الحصر؟ أحسنت، نعم، من تعريف الجزئين، وأنت لا تريد الحصر فتعدل عن التعريف. ثم انتقل إلى أغراض تعريف المسند. قال: وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم، وعرفوا إفادة للعلم بنسبة، السامع يعلم المسند ويعلم المسند إليه لكنه لا يعلم النسبة بينهما، فإذا كان السامع يعلم المسند، يعني إذا كان السامع يعرف زيدا ويعرف أن لك أخا ولا يعلم اسمه فتقول له زيد أخي، هنا حصل له العلم بالنسبة التي كان يجهلها. قال: أو لازم للحكم كقولك زيد أخوك أو أخوك زيد، لمن يعلم أنه أخوه وتفيده أنك تعلم ذلك. وهذا الفرق بين الفائدة ولازمها الذي سبق، إفادة السامع نفس الحكم هو الفائدة، وإفادة السامع أن المتكلم عارم بالحكم هو لازم الفائدة. فكذلك هنا قولك زيد أخي لمن لا يعلم أنه أخوك، لا يعلم النسبة بينكما، هذا هو الفائدة، فالغرض هنا إفادة السامع بالنسبة بينكما أنه أخوك، وقولك زيد أخوك لمن يعلم أن زيدا أخوه تريد أن تخبره أنك تعلم ذلك، هذا اللازم. ثم قال وقصروا، قصروا ليس معطوفا على عرفوا، بل هو معطوف على العلم، وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم. وقصروا أي عرفوا المسند إفادة للعلم بالنسبة ولإفادة القصر، فهذا البيت متصل بما قبله في أغراض تعريف المسند. وقصروا تحقيقا كقولك زيد العالم إذا لم يكن عالم غيره. الله الصمد، الله الصمد، هذا قصر تحقيقي. قال أو مبالغة بعرف جنسه، المثال السابق نفسه، إذا كان يوجد عالم غيره، إذا قلت زيد العالم ويوجد عالم غيره لكنك أردت المبالغة في علمه حتى كأنه لا عالم إلا هو، فهذا قصر مجازي لا حقيقي. وسيأتي مزيد كلام عن القصر إن شاء الله قريبا في باب القصر. قال كهند البالغة، مراد الناظم بها كما ذكر في شرحه أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها، وقد عاشت حتى لم يبقى على وجه الأرض امرأة أفضل منها، فهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتى رضي الله عنها وأرضاها. قال كهند البالغة أي بلغت حد الكمال والفضل. ثم قال وجملة لسبب أو تقوية كالذكر يهدي لطريق التصفية، هذا البيت يبين الغرض من كون المسند جملة. ومضمون البيت يمكن أن يستفاد من قوله فيما تقدم وأفردوه لانعدام التقوية أو سبب كالزهد ورأس التزكية. يقول هنا إن غرض من كون المسند جملة أحد أمرين، الأول قال وجملة لسبب أي لكونه مشتملا على السبب، وهو ضمير المسند إليه لأنه سبب لربط الجملة بالمسند إليه، نحو زيد قام أبوه، زيد قام أبوه. سبق أن المقصود بالسببية جملة مربوطة بالمبتدأ، والرابط ليس مسندا إليه في تلك الجملة، مثل زيد قام أبوه، الضمير هنا لها في أبوه عائد على زيد، وليس هو مسندا إليه في هذه الجملة في قام أبوه، فهذا هو السببي. قال أو تقوية بأن يكون المسند جملة مشتملة على الإسناد إلى ضمير المسند إليه، كقولك زيد يجتهد، المسند هنا جملة ويجتهد فيها ضمير يعود على زيد. ووجه إفادته التقوية كما سبق أنك كأنك نسبت الاجتهاد لزيد مرتين، فيجتهد مسند إلى زيد، زيد يجتهد، زيد مسند إليه، ويجتهد مسند، هذه نسبة. ثم يجتهد له فاعل وهو ضمير يعود على زيد، أي يجتهد زيد، فكأنك أسندت الاجتهاد إلى زيد مرتين، هذا وجه إفادته التقوية. ثم ذكر المقتضية لخصوص كون الجملة اسمية أو فعلية أو شرطية، فقال واسمية الجملة والفعلية وشرطها بنكتة جلية، أي اسمية الجملة وفعليتها وشرطيتها بنكتة جلية أي ظاهرة مما تقدم. قال واسمية الجملة الغرض من ذلك إفادة الثبوت والدوام، زيد أبوه قائم، أبوه قائم جملة اسمية. قال والفعلية الغرض إفادة التجدد والحدوث، نحو زيد قام أبوه، قام أبوه، هذه جملة فعلية. قال وشرطها أي شرطيتها فالاعتبارات الحاصلة من أدوات الشرط التي سبقت. قال لنكتة جلية أي ظاهرة مما تقدم. وكلامه الأول في الفعل وحده، أما هنا فهو في الجملة الاسمية والفعلية والشرطية، الكلام الذي تقدم في الفعل والاسم والشرط هو في الفعل وحده، أما هنا فالكلام في الجملة الاسمية والفعلية والشرطية. مثلا زيد قام أبوه، الكلام الأول كان في قام لأنه مسند إلى الفاعل أبوه، والكلام هنا في قام أبوه في الجملة كلها لأنها خبر مسند إلى المبتدأ زيد، زيد قام أبوه. ثم قال واخروا أصالة وقدموا لقصر ما به عليه يحكم تنبيه أو تفاؤل تشوفي كفاز بالحضرة ذو تصوفي. واخروا أصالة كما قال ابن مالك، والأصل في الأخبار أن تؤخر زيد ذاهب. لماذا أخر الخبر ذاهب؟ هذا هو الأصل كما سبق في باب المسند إليه أنه يقدم لأنه الأصل، فالأصل تقدمه، كذلك المسند يؤخر لأن الأصل تأخر الخبر. قال وأخروا أصالة وقدموا لقصر ما به عليه يحكموا، قدموا المسند لإفادة القصر أي لقصر المسند على المسند إليه، كقوله تعالى لا فيها غول، لا فيها غول أي الغول في غيرها، ونحو قوله تعالى لكم دينكم أي لا لي، فهو مختص بكم، في هذا تمام البراءة منهم. لذلك لم يقدم المسند في قوله تعالى لا ريب فيه، لم يقل لا فيه ريب. إذا كانت لا فيه ريب فقد أثبتت الآية الريب في غيره من الكتب، وغيره من الكتب منه ما هو من عند الله كالتوراة والإنجيل، فهي لا ريب فيها كذلك. قال تنبيه أي على أنه خبر من أول وهلة، فلا يتوهم أنه نعت، كقول حسان رضي الله عنه له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر. لو قيل همم له لتوهم أن شبه الجملة له نعت، لكن عندما قدم المسند علمنا أنه خبر، لأن النعت لا يتقدم على منعوته، فالغرض من التقديم هنا التنبيه على أنه خبر من أول وهلة. قال أو تفاؤل كقول الشاعر سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت ببقائك الأعوام. يجوز أن يقول الأيام سعدت، لكنه قدم الفعل سعدت للتفاؤل. قال تشوفي أي تشوفي النفس إلى المسند إليه، ففيه تشويق إلى المسند إليه، وذلك بأن يكون في المسند المتقدم طول يشوف النفس إلى ذكره ليكون له وقع، كقول الشاعر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. عندما تسمع هذا الكلام تتشوق إلى معرفة هذه الثلاثة، أليس كذلك؟ تشوقت إليها؟ نعم. شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر حتى جعل ممدوحه بين الشمس والقمر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.